بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، هذا الدرس الرابع من السيرة الحسنة، فصول من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من المرحلة الأولى، وهي المعنونة بقوله ولتصنع على عيني. ومن ذلك عمود نسبه وحسبه الشريف الذي اختاره الله له وأخرجه من أصلابهم، وهم كانوا في غاية الشرف في مرؤاتهم وفي شرفهم، ومنهم من أعلاهم الموحدين، ومنهم الذين لحقهم الشرك. فوصلنا إلى قصي بن كلاب، واسمه زيد، وقيل له قصي لأن أباه كلاب بن مرة تزوج فاطمة بنت سعد بن سيل، لقب باسم جبل من طوله سيل، واسمه سيل خير اللي هو ضد شر. وفي سعد يقول الشاعر: ما أرى في الناس طرا رجلا حضر البأس كسعد بن سيل، كسعد بن سيل، فارس أضبط فيه عسرة، وإذا ما وافق القرن نزل، وتراه يطرد الخيل كما يطرد الحر القطامي الحجل. ويقال إن سعد هذا أول من حل السيوف بالذهب والفضة، سعد بن سيل جد قصي. فولدت له زهرة وقصي إخوة لا ثالث لهما، زهرة هم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو اسم رجل وهو الأكبر، وقصي. ثم إن كلاب بن مرة هلك وقصي صغير أو فطيم، فقدم مكة ربيعة ابن حرام ابن ضبة من قضاعة من بني عذرة من جهة الآن العلا، فتزوج فاطمة واحتملها ومعها قصي صغير رضيع، فولدت له لربيعة فاطمة رزاح، فكان أخا قصي لأمه، فربي في حجر ربيعة وسمي قصي لبعده عن دار قومه، ولا أصل اسمه زيد. وقيل لأنه تقصاهم، قصي تقصى قومه فيما بعد حتى بالشام، ونقلهم وجمعهم في مكة، ولذلك أيضا يلقب بمجمع، وسيأتي قصته. ثم إن زيدا وقع بينه وبين آل ربيعة شر، فقيل له: ألا تلحق بقومك؟ وعير بالغربة، وكان لا يعرف لنفسه أبا إلا ربيعة، فرجع إلى أمه وشكى إليها ما قيل له، فقالت: يا بني، أنت أكرم نفسا وأبا، أنت ابن كلاب بن مرة، قومك ولاة الحرم بمكة، قومك بمكة عند البيت الحرم، لم يلوا الحرم بعد. فأجمع قصي على الخروج، فقالت له أمه: أقم حتى يدخل الشهر الحرام فتخرج في حاج العرب. فلما دخل الشهر الحرام خرج مع حاج قضاعة، وقدم مكة وحج وأقام، فعرفت له قريش قدره وفضله وعظمته، وأقرت له بالرياسة والسؤدد، وكان أبعدها رأيا وأصدقها لهجة وأوسعها بذلا وأبينها عفافا، وكان أول مال أصابه مال رجل قدم مكة بأدم كثير، فباعه فحضرته الوفاة ولا وارث له، فوهبه لقصي ودفعه له. وكانت خزاعة قد استولت على الأبطح وطردت جرهم، كانت جرهم بعد إسماعيل هم ولاة الحرم، حتى كثر بغيهم وظلمهم فأخرجتهم خزاعة. وفي ذلك يقول الشاعر عمرو بن الحارث بن مضاد الجرهمي، وليس مضاد الأكبر، يقول أبيات الشهيرة لما أخرجوا من مكة: وقائلة والدمع سكب مبادر، وقد شرقت بالدمع منها المحاجر، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا، أنيس ولم يسمر بمكة سامر، فقلت لها: والقلب مني كأنما يلجلجه بين الجناحين طائر، بلى نحن كنا أهلها، فأزالنا صروف الليالي والجدود العواثر، وكنا ولاة البيت من بعد نابت، نطوف بذاك البيت والخير ظاهر، ونحن ولينا البيت من بعد نابت بعز، فما يحظى لدينا المكاثر. إلى قوله: أقول إذا نام الخلي ولم أنم، أذى العرش لا يبعد سهيل وعامر، وبدلت منهم أوجها لا أحبها، قبائل منها حمير ويحابر، وصرنا أحاديثا وكنا بغبطة، لذلك عضتنا السنون الغوابر، أخرجنا منها المليك بقدرة، كذلك يا للناس تجري المقادر، إلى آخر ما قال. ثم وليت خزاعة على الأبطح، وكانت قريش تنزل الشعاب، شعاب مكة والجبال وأطراف مكة وما حولها، ولم يكونوا ينزلون بالأبطح، وسيأتي أنهم يتدينوا بذلك، وأن مكة لم يكن فيها بيت ولا يصاب فيها جنابة إلى آخره. فخطب قصي إلى حليل بن حبشية الخزاعي ابنته حبا، عرف حليل نسبه فزوجه، وحليل يومئذ هو الذي يلي الكعبة وأمر مكة، فأقام قصي وولدت له حباء الخزاعية أولاده، فلما انتشر ولده وكثر ماله وعظم شرفه هلك حليل، وأوصى بولاية البيت لابنته حباء، فقالت لا أقدر على فتح الباب وإغلاقه لأني امرأة، فجعل ذلك الفتح والإغلاق لأبي غبشان، واسمه المحترش ابن حليل، وكان في عقله خلل، فاشترى قصي منه ولاية البيت بزق خمر وقعود، فضربت العرب به المثل، فقالت أخسر صفقة من أبي غبشان، باع مفتاح الكعبة بزق خمر وقعود. فلما أخذ قصي مفتاح البيت أنكرت خزاعة وكثر كلامها، وأجمعوا على حرب قصي وقريش وطردهم عن مكة وما قاربها، فبادر قصي كان سيدا، فاستصرخ أخاه رزاح بن ربيعة، فحضر هو وإخوته من وادي القرى ناصرا لأخيه من أمه رزاح بن ربيعة، نصر قصي. وذكر في ذلك أبياتا رزاح يقول: لما أتى من قصي رسول، فقال الرسول أجيب الخليل، نهضنا إليه نقود الجياد، ونطرح عنا الملول الثقيلة، نسير بها الليلة حتى الصباح، ونكمي النهار لئلا نزول، فهن سراع كورد القطا، يجبن بنا من قصي رسولا، جمعنا من السر من أشمذين، ومن كل حي جمعنا قبيلا، ولما مررنا على عسجر وأسهلنا من مستناخ سبيلا، وجاوزنا بالركن من ورقان الجبل المشهور بين مكة والمدينة، وجاوزنا بالعرج حيا حلولا، مررنا على الحل ما ذقنه، وعالجنا من مر ليلا طويلا، الوادي وادي فاطمة الآن يسمونه، ندني من العوذ أفلاءها إرادة أن يسترقنا الصهيلة، فلما انتهينا إلى مكة أبحنا الرجال قبيلا قبيلا، نعاورهم ثم حد السيوف، وفي كل أوب خلسنا العقول، نخبزهم بصلاب النسور خبز القوي العزيز الذليل، قتلنا خزاعة في دارها، وبكرا قتلنا وجيلا فجيلا، نفيناهم من بلاد المليك كما لا يحلون أرضا سهولا، فأصبح سبيهم في الحديد، ومن كل حي شفينا الغليلة، إلى آخر ما قال. نصر أخوه، وأول نصره أن بنو صوفة، وهم بنو صوفة، هؤلاء هم بنو الغوث بن مر بن أد بن طابخة أخو تميم، اسمه الغوث لأن أمه كانت لا تلد، فنذرت إن ولدت أن تهبه للكعبة، فولدت فسمته الغوث، فكان بنو الغوث هم الذين يجيزون الناس، يجيزون الناس يعني عرف عند العرب، يجيزون الناس في المشعر الحرام، يجيزونهم من عرفة، إذا وقف الناس بعرفة أول من ينفر من عرفة هم بنو الغوث، وكانوا يقال له ولولده صوفة، يسمونهم العرب صوفة، وكان الغوث هذا إذا دفع بالناس يقول لهم إني تابع تباعه، إن كان إثم فعلى قضاعة، فكانت صوفة تدفع بالناس من عرفة وتجيز بهم إذا نفروا من منى، فإذا كان يوم النفر أتوا لرمي الجمار، ورجل من صوفة يرمي للناس لا يرمون حتى يرمي، فكان ذوي الحاجات المتعجلون يأتونه فيقولون له قم فرمي حتى نرمي معك، يريدون النفير لأهلهم، فيقول وهو في الجاهلية لا والله لا نرمي الجمار حتى تزول الشمس، سبحان الله هو أعقل من الآن ليفتون، فيظل ذوي الحاجات الذين يحبون التعجل يرمونه بالحجارة ويستعجلونه، وهو يقول ويقولون ويلك قم، فيأبى ويقول لا والله حتى تميل الشمس، هذا دين إسماعيل، حتى إذا مالت الشمس قام فرمى ورمى الناس معه، فإذا فرغوا من رمي الجمار وأرادوا النفر من منى، أخذت صوفة بجانب العقبة فحبسوا الناس، فتقول الناس أجيزي صوفة أجيزي صوفة، فلم يجز أحد من الناس حتى يمروا، فإذا نفرت صوفة ومضت خلي سبيل الناس فانطلقوا بعدهم، فكانوا كذلك حتى انقرضوا، ثم ورثهم بعد ذلك قوم من تميم لأنهم أقرب الناس إليهم، وآخرهم صفوان بن جناب هو الذي يجيز للناس بالحج من عرفة، وآخرهم الذي قام عليه الإسلام كرب بن صفوان، حتى قال القائل لا يبرح الناس ما حجوا معرفهم حتى يقال أجيز آل صفوان، فهذا كان بقايا منهم اللي أخذوه تميم، لكن بنو صوفة كانت تدفع بالناس، فلما كان ذلك العام كما كانت تفعل أتاهم قصي بمن معه من قريش وكنانة وقضاعة إخوته لأمة عند العقبة، فقالوا نحن أولى بهذا منكم، فقاتلوا فاقتتل الناس قتالا شديدا، وانهزمت صوفة وغلبهم على ما كان بأيديهم من ذلك، فانحازت خزاعة وبنو بكر عن قصي وعلموا أنه سيمنعهم كما منع صوفة وسيحول بينهم وبين الكعبة وأمر مكة، فاجتمعوا لحربهم خزاعة وبنو بكر وقصي ومن معه، واقتتلوا قتالا شديدا، ثم تداعوا إلى الصلح وحكموا رجل من العرب، فحكموا يعمر بن عوف بن كعب سمي بالشداخ لأنه قضى أن قصي أولى بالكعبة وأمر مكة من خزاعة لأنه من صميم ولد إسماعيل، وأن كل دم أصابته قريش من خزاعة موضوع تحت قدميه يشدخه، وما أصابت خزاعة وبنو بكر من قريش ففيه الدية، هذا حكمه، فودوا لهم 520 دية وثلاثين جريحا، وأن يخل بين قصي وبين البيت، فسمي يعمر الشداخ لما شدخ الدماء وضعها. فولي قصي أمر الكعبة وأمر مكة وأمر الإجازة، وأخذ يزداد في السيادة، وجمع قومه من منازلهم المتفرقة في شعاب مكة وجبالها، وأنزلهم إلى مكة فملكوه عليهم، ولم تكن مكة فيها بيت في الحرم، كانوا يكونون بها فإذا أمسوا خرجوا لا يستحلون أن يصيبوا فيها جنابة، ولم يكن بها بيت قديم. فلما جمع قصي قريشا وكان أدهى من رؤي من العرب، قال لهم: هل لكم أن تصبحوا بأجمعكم في الحرم حول البيت؟ فوالله لا يستحل العرب قتالكم ولا يستطيعون إخراجكم منه وتسكنونه فتسود العرب أبدا. قالوا: أنت سيدنا ورأينا تبع لرأيك. فجمعهم من المساء وأصبح بهم في الحرم حول الكعبة، وبنوا في الحرم وأصبحوا أهل مكة، يعني البيت بكة. وكان قصي أول بني كعب بن لؤي أصاب ملكا أطاع له به قومه، فكانت إليه الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء. الحجابة حجابة البيت، والسقاية سقاية الحجيج، والرفادة رفادة الحجيج وإطعامه، والندوة الدار التي تعقد، واللواء الذي يعقد للحرب. وحاز شرف مكة كله جميعا، فسمي مجمعا لأنه جمع قومه. وفي ذلك يقول الشاعر: أبوكم قصي كان يدعى مجمعا، به جمع الله القبائل من فهري، وأنتم بنو زيد وزيد أبوكم، به زيدت الفضحاء فخرا على فخر. وبنى دار الندوة، فكانوا يجتمعون فيها للمشورة، فلا تنكح امرأة ولا يتزوج رجل من قريش، ولا يتشاورون في أمر إلا في داره، ولا يعقد لواء حرب إلا فيها، يعقدها لهم قصي أو بعض بنيه. ولما ولي قصي أمر مكة قال: يا معشر قريش، أنتم جيران الله وجيران بيته، والحاج زوار بيت الله، وخطب فيهم خطبة كخطبة هاشم. فأخذ يصنع للناس الطعام، وجرى بعد ذلك حتى قام الإسلام. وكان قصي يسقي الحجيج من حياض من أدم، في حياض من أدم ينقل إليها الماء من بير ميمون خارج مكة، ومن حياض ومن صانع على رؤوس الجبال، ثم ومن بئر حفرها مرة بن كعب بن لؤي مما يلي عرفة. فحفر قصي بئرا سماها العجول، وهي أول بئر حفرتها قريش بمكة. يقول الرجاز الحاج: نروي من العجول ثم ننطلق، إن قصيا قد وفى وقد صدق، بالشبع للناس وري مغتبق. وقال الآخر: آب الحجيج طاعمين دسما، أشبعهم زيد قصي لحما، ولبنا محضا وخبزا هشما. وقال قصي للأكابر من ولده: من عظم لئيما شركه في لؤمه، ومن استحسن مستقبحا شركه فيه، ومن لم تصلحه كرامتكم داووه بإهانته، فذلك دواء يحسم الداء. والعي عيان: عي إفحام، وعي المنطق إذا كان بغير سداد، والحسود هو العدو الخفي، ومن سأل فوق قدره استحق الحرمان. وقصي أحدث وقود النار بالمزدلفة ليراها من دفع من عرفة. وبعد ذلك يقال أن قصي أولاده عبد مناف اللي هو جد النبي عليه الصلاة والسلام ذهب بالشرف كله كل مذهب، وكان له أيضا إخوة آخرين وهم عبد الدار وعبد العزة وعبد. فلما رأى كبر قصي ورق عظمه، وكان عبد الدار بكره، لكن عبد مناف شرف في زمان أبيه وذهب كل مذهب. قال قصي لعبد الدار: أما والله يا بني لألحقنك بالقوم وإن كانوا قد شرفوا عليك. حتى عبد العزة ومنهم الزبير وخديجة وعبد أيضا شرفوا. فقال للبكر من أبنائه كما يروى: يقول ابن إسحاق حدثني بالحديث هذا رجل من ذرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول لألحقنك بهم، فأعطاه الخمس كلها، أعطاه الحجابة والسقاية والرفادة واللواء والندوة كلها لعبد الدار حتى يلحقه بقومه. ثم بعد ذلك جاء حلف المطيبين اللي يعني قامت قريش، وخاصة بني عبد مناف الأربعة، عبد شمس وهاشم والمطلب ونوفل الذين تقدم حديثهم، وقالوا هذا لا يكون لبني عبد الدار، ورأوا أنهم أولى بذلك لشرفهم وفضلهم، فتفرقت عند ذلك قريش، فكانت طائفة مع بني عبد مناف على رأيهم يرون أنهم أحق من بني عبد الدار، وطائفة مع بني عبد الدار يرون أنه لا ينزع منهم ما أعطاهم قصي. فكان صاحب أمر بني عبد مناف عبد شمس ابن عبد مناف اللي والد أمية، وذلك أنه كان أسن بني عبد مناف، وكان صاحب أمر بني عبد الدار عامر بن هاشم. فكان بنو أسد بن عبد العزة بن قصي، وبنو زهرة وبنو تيم وبنو الحارث بن فهر مع بني عبد مناف، وبنو مخزوم أسد بن عبد العزة بن قصي، وبنو مخزوم وسهم وجمح وبنو عدي مع بني عبد الدار. فعقد كل قوم حلفا على أن لا يتخاذلوا ولا يسلم بعضهم بعضا ما بل بحر صوفة، فأخرج بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيبا فوضعوها لأحلافهم في المسجد عند الكعبة، وغمس القوم أيديهم فيها فتعاقدوا وتعاهدوا هم وحلفاؤهم، ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيدا على أنفسهم فسموا المطيبين أو المطيبين. وتعاقد بنو عبد الدار ومن معهم من مخزوم وسهم وجمح وبنو عدي رهط عمر وسموا الأحلاف، ثم لز بعض القبائل عن بعض وعبيت بنو عبد مناف، يعني أرادوا القتال. فبينما الناس على ذلك إذ تداعوا للصلح على أن يعطوا بني عبد مناف السقاية والرفادة وتكون الحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدار كما كان، ففعلوا ورضي الفريقان وتحاجز الناس عن الحرب، وثبت كل قوم مع من حالفوا، فلم يزالوا على ذلك حتى جاء الله بالإسلام. وقال عليه الصلاة والسلام ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة. هذا حلف المطيبين، هذا بعض أخبار قصي. وأما أبوه جد النبي عليه الصلاة والسلام الأعلى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، فهذا كلاب اسمه حكيم، اسمه حكيم، وكنيته أبو زهرة، لأن زهرة هو أخو قصي الأكبر منه، وهم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، زهرة بن كلاب وقصي بن كلاب. وهذا كلاب هو أول من جعل السيوف المحلاة في البيت، لأن كما تقدم أن صهره سعد بن سيل جد ابنه قصي أول من حل السيوف بالذهب والفضة، فأهدى إلى كلاب مع ابنته فاطمة سيفين محليين فجعلها كلاب في الكعبة، وكان له من الذكور قصي وزهرة، وكان رجلا شريفا أيضا كلاب. أبو كلاب مرة، اسمه مرة وكنيته أبو يقظة، ومن هنا تجتمع مخزوم مع النبي عليه الصلاة والسلام. له من الولد ثلاثة، كلاب وهو جد النبي عليه الصلاة والسلام، وتيم وهو جد أبي بكر الصديق وطلحة، ويقظة وهو جد بني مخزوم، ومنهم خالد بن الوليد وأبو جهل وغيرهم، وأم سلمة رضي الله عنهم وغيرهم. والد مرة هو كعب بن لؤي، وكنيته أبو خصيص، وأمه قضاعية، وكان عظيم القدر في العرب كعب بن لؤي، حتى كانت العرب تؤرخ بموته إلى أن جاء عام الفيل فأرخوا به، ثم أرخوا بموت عبد المطلب. كان العرب ما عندهم يؤرخون بالأحداث العظام، فكان من أعظم الأحداث موت كعب بن لؤي. انظروا تسلسل الشرف في النبي عليه الصلاة والسلام والسيادة، ثم أرخوا بعام الفيل، ثم أرخوا بموت عبد المطلب جد النبي الأقرب. وكان كعب بن لؤي هو أول من جمع يوم العروبة، وكان الجمعة تسمى العروبة حتى جاء الإسلام، فكان هو يجمعهم في هذا اليوم. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كان يقول أما بعد فاسمعوا وعوا وافهموا وتعلموا، الأرض مهاد والسماء بناء والجبال أوتاد، لم تخلق عبثا فتضرب عنها صفحة، الآخرون كالأولين الذكر كالأنثى، والزوج والفرد إلى بلا، صلوا أرحامكم أوفوا بعهودكم، احفظوا أصهاركم، ثمروا أموالكم فإنها قوام مرؤتكم، هل رأيتم من هالك رجع؟ هل رأيتم من ميت نشر؟ الدار أمامكم، اليقين غير ما تظنون، حرمكم زينوه وعظموه وتمسكوا به فسيأتي له نبأ عظيم، إلى آخر ما قال. ويقال أنه أول من قال أما بعد. له من الذكور مرة وهصيص وعدي، عدي اللي هم راهط علي عمر رضي الله تعالى عنه، وهصيص الذين منهم جمح وسهم، ثم والد كعب لؤي. ولؤي أبو كعب، وله من الذكور كعب بن لؤي وهو جد هذه القبائل من قريش، وعامر بن لؤي وهو الفرع الثاني من قريش، وهم رهط أبو عبيدة بن جراح، رهط أبي عبيدة وسهيل بن عمر. فكعب وعامر هم صريحة لؤي، وله أبناء آخرين يزعمون أنهم ذهبوا في القبائل، منهم سامة الذين ذهبوا إلى عمان، سامة بن لؤي وخزيمة بن لؤي وسعد بن لؤي والحارث بن لؤي يزعمون أنهم، وعوف بن لؤي أيضا يزعمون أنهم مع من غطفان. وأم لؤي هي سلمى بنت الحارث بن تميم بن هذيل بن مدركة، أمه هذلية، ويروى أنها كنانية. وكان لؤي حليما حكيما ينطق بالحكمة وهو صغير، ويروى أنه قال: من رب معروفه لم يخلق ولم يخمل، فإذا خمل الشيء لم يذكر، إذا رب معروفه، كما قال المتنبي: وما كل هاو للجميل بفاعل، ولا كل فعال له بمتمم. قال: وعلى من أولي معروفا أن ينشره، وعلى المولي المعروف أن يصغره ويطويه. المنعم يطوي ويصغر، يراه صغير المعروف، والمنعم عليه يراه كبيرا. هذا لؤي. والد لؤي غالب، واسمه أبو تيم، وليس له من الأولاد إلا لؤي وتيم، تيم الأدرم الكبير. وأمه ليلى بنت الحارث ابن تميم ابن هذيل ابن مدركة، أمه أيضا هذلية. فلؤي وغالب كلهم أخوالهم من هذيل. والد غالب فهر، وكنيته أبو غالب، وأمه جرهمية، وكان رئيس أهل مكة فهر. وفهر هذا هو قريش، هو الذي سمي قريشا، فكل من دخل في فهر فهو قرشي. وهذا قول محمد بن شهاب الزهري، ونسبه كثير من الناس لأكثر أهل العلم. قال ابن شهاب الزهري: هذا الذي أدركت عليه من أدركت من نساب العرب، أن من جاوز فهرا فليس من قريش، وهو قول الشعبي ومصعب بن عبد الله الزبيري وهشام الكلبي وغيرهم. وبعض الناس يذكرون أن النضر بن كنانة أعلى هو قريش، ومنهم الشافعي رحمه الله وأبو عبيدة وأبو عبيد القاسم بن سلام ومحمد بن إسحاق، ولكن الأظهر الله أعلم هو قول ابن شهاب الزهري. والآخرين أيضا يصحح أن قريشا هو النضر، الحديث المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو عند ابن ماجه، لما قدم وفد كندة قال الأشعث: ألستم منا يا رسول الله؟ قال: لا، نحن بنو النضر ابن كنانة، لا نقف أمنا وننتفي من أبينا، يعني لا نتبع أمنا وننتفي من أبينا. فهذان قولان في قريش، من الذي يدخل في قريش؟ هم أبناء فهر أو أبناء النضر بن كنانة؟ والله أعلم. ولماذا سمي قريشا؟ يروى أن معاوية سأل ابن عباس فقال: لماذا سمي قريشا؟ قال: سمي بدابة عظيمة في البحر، هي أقوى دواب البحر، وهي القرش، الآن سمك القرش يعرفونه. واستشهد ابن عباس بقول شاعر من جمح من قريش، وهو وهب بن زمعة بن أسد من أشراف بني جمح بن لؤي بن غالب، وهو أحد العشاق المشهورين من أهل مكة، وله يعني قصائد، لكن متأخر، يعني هو يمدح معاوية عبد الله بن الزبير. فيقول الجمحي: وقريش هي التي تسكن البحر، به سميت قريش قريشا، سلطت بالعلو في لجة البحر، على ساكن البحور جيوشا، تأكل الغث والسمين ولا تترك يوما لذي الجناحين ريشا. هكذا في العباد حي قريش، يأكلون البلاد أكلا كشيشا، ولهم في آخر الزمان نبي يكثر القتل فيهم والخموشا، تملأ الأرض خيله ورجال يحشرون المطية حشرا كميشا. والله أعلم. وبعضهم قال إن قريش لأنهم كانوا يتجرون ويتقرشون، ويقال للرجل يقرش إذا اتجر وأخذ وأعطى. وبعضهم قال من وقوع الرايات، وبعضهم قال من التقريش والتفتيش لأنهم يفتشون عن الفقراء ويسدون خلتهم. وبعضهم قال إن في رجل اسمه قريش بن بدر من كنانة كان دليلهم، فإذا قدم قالوا جاءت عير قريش يعني على هذا الدليل. وبعضهم قال إن التقرش والتجمع لما جمعهم قصي، الله أعلم، هي قريش. وقريش في قريش البطاح وهم من دخل مع قصي في الأباطح، وقريش الظواهر من بقي في ظواهر مكة، والنسبة قرشي وقريشي، والثاني هو القياس، ولكن المشهور والمسموع قرشي. وكذلك هذلي وهذيلي، القياس هذيلي والمسموع هذلي، وإلى آخره. وله أولاد، والد فهر بن مالك هو مالك، ووالد ومالك أيضا أمه عدوانية وكنيته أبو الحارث، ووالده النضر، النضر بن كنانة لقب بالنضر لنضارة وجهه وجماله، كما يقال للذهب النضار، واسمه قيس. وله من الذكور أولاده، أولاد النضر مالك ويخلد، وأمه برة بنت مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر. ثم والد النضر كنانة الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، وكنيته أبو النضر، وأمه عوانة بنت سعد بن قيس بن عيلان. يقول عامر العدواني لابنه في وصيته: يا بني أدركت كنانة بن خزيمة، كان شيخا مسنا عظيم القدر، وكانت العرب تحج إليه لعلمه وفضله، فقال: أنا خروج نبي من مكة. يقول كنانة يدعى أحمد، يعني مما سمع من الكتب الأولى، يدعو إلى الله وإلى البر والإحسان ومكارم الأخلاق، فاتبعوه تزدادوا شرفا وعزا إلى عزكم. ويروى أن كنانة رأى وهو نائم في الحجر، فقيل له: تخير يا أبا النضر بين الصهيل والهدر وعمارة الجدر وعز الدهر، فقال: كل يا رب. فصار هذا كله في قريش. له من الذكور النضر جد النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر وعامر وملكان الذي ينسب إليه الآن وادي ملكان في مكة. والد كنانة خزيمة، وخزيمة هو أبو أسد، وأمه قضاعية، وله كنانة وأسد وأسدة وعبد الله والهون، وأمهم برة بنت مر بن أد بن طابخة، لأن النضر كنانة تزوجت اثنتان، واحدة عمة الأخرى، فبعض الناس يظن أنه هو تزوج زوجة أبيه نكاح مقت، الجاهلية يسمونه نكاح مقت، لكن النكاح صحيح أن يتزوج زوجة أبيه الذي قال الله عنه في القرآن أنه كان فاحشة ومقت. لكن بعض الناس يظن أن النضر بن كنانة ولد من نكاح المقت هذا، وهذا خطأ، فإنه تزوج برة بنت أد بن طابخة، ثم تزوج بنت أخيها برة بنت مر بن أد بن طابخة، وهي التي ولدت النضر بن كنانة. فهذا خزيمة. يروي ابن حبيب عن النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: مات خزيمة على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن خزيمة وكنانة هؤلاء كلهم يظهر أنهم في الإسلام، وسيأتي أيضا أثر آثار عن هذا أن الأجداد الأعلى للنبي عليه الصلاة والسلام كلهم على الإسلام. والد خزيمة مدركة، وكنيته أبو هذيل، لأن ما له إلا ولد، له ولدان: هذيل بن مدركة والد القبيلة المشهورة هذه، وخزيمة بن مدركة والد كنانة التي تفرعت منها قريش. ومعروف قصته هو الذي سماهم مدركة أبوهم اللي هو إلياس، فإلياس خرج هو وبنوه وزوجته ليلى القضاعية في نجعة، فنفرت إبلهم إبلهم من أرنب، وكان أبناؤه عمر وعامر وعمير. فأما عامر فأدرك الأرنب وأمسكها، وأما عمر فطبخها، وأما عمير فانقمع. فقال أبوهم: أنت مدركة لعامر، وأنت طابخة لعمر اللي هو جد تميم، والرباب ومزينة وثور وإلى آخره، هؤلاء كلهم أبناء طابخة. وأما عمير فسماه قمعة. فجاءت أمهم تخندف ليلى، والخندفة مشي فيه سرعة وتقارب خطأ، وهي مشية كالهرولة للنساء خاصة دون الرجال. خندفة. فقال لها إلياس: أين تخندفين؟ فسميت خندف، ومن ذلك الحين أصبحوا هؤلاء قال لهم خندف. سبحان الله العظيم. ولذلك قال الشاعر عن مدركة: أدركت يا عامر ما أردت، وأنت يعني عامر ما أدركت قد طبخت. وقال لعمير: وأنت قد أسأت فانقمعت. ثم أبوهم أبو مدركة إلياس. يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم أنه قال: لا تسبوا إلياس فإنه كان مؤمنا، وهو أول من أهدى البدن إلى البيت الحرام إلياس، قاله ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، وأمه من ولد معد بن عدنان. قال ابن الزبير: لما أدرك إلياس، هذا المؤرخ الزبيري، أنكر على بني إسماعيل ما قد غيروا من بعض سنن آبائهم، فردهم إلى سنن آبائهم، فلم تزل العرب تعظمه تعظيم أهل الحكمة كتعظيمها لقمان وأشباهه إلياس هذا سبحان الله، وهو وصي أبيه، وكان ذا جمال بارع. سبحان الله، الجمال متسلسل فيهم، الوسامة والجمال والطول والبياض والحكمة والمروءة، اللهم حتى صار صفوتهم كلهم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، خرج كالشمس التي أطفأت نور هذه الكواكب. ثم والد إلياس مضر، ويقال أنه معدول عن ماضر، سمي بذلك لأنه كان يضير قلب من رآه لحسنه وجماله، وقيل من المضير اللي هو يصنع من اللبن لبياضه، اسمه عمر وكنيته أبو إلياس، وأمه سودة بنت عك بن عدنان. وذكروا قصة مضر وربيعة وإياد وأنمار لما مات أبوهم، القصة المشهورة، وفيها أيضا من عيافة العرب وفراستهم الأمر المشهور، موجودة في مجمع الأمثال، هؤلاء لما احتكموا للأفعى النجراني الجرهمي. ومضر أول من حدى للإبل، سقط عن بعيره وهو شافا انكسرت يده، فقال: يا يداه يا يداه، فانقادت إليه الإبل وأخذت تهرول، فعرفوا أنها تنشط على الحداء، وكان من أحسن الناس صوتا. وروى ابن حبيب عن سعيد بن مسيب في مراسيله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا مضر فإنه كان على ملة إبراهيم، خرجه ابن سعد في الطبقات، ومراسيل سعيد مجودة. وروى ابن حبيب أيضا بسند جيد، هذا ابن حبيب صاحب المحبر وغيره، عن ابن عباس أنه قال: مات أدد والد عدنان وعدنان ومعد وربيعة ومضر وقيس عيلان وتيم وأسد وضبة وخزيمة، ماتوا كلهم على الإسلام، على ملة إبراهيم عليه السلام. إذن الانحراف جاء متأخر. ومما يؤثر من حكم مضر أنه قال: احملوا أنفسكم على مكروهها فيما يصلحكم، واصرفوها عن هواها فيما يفسدكم، فليس بين الصلاح والفساد إلا صبر فواق. وله من الولد إلياس هذا جد النبي عليه الصلاة والسلام، والناس، الناس اللي هو عيلان، وهو جد القبائل القيسية كهوازن وعامر وقضاعة وعدوان وفهم وسليم وغيره من قبائل القيسية. ثم والده نزار، والده نزار هو والد مضر الجد الأعلى للنبي عليه الصلاة والسلام، وكنيته أبو إياد، ويقال أبو ربيعة، وأمه جرهمية. ثم والده معد الأعلى، ومعد العرب عمر رضي الله عنه يقول: اخشوشنوا وتمعددوا، أي كونوا على خلق معد، حتى قالت العرب: تمعدد الرجل إذا قوي واشتد وترك النعومة والترف، ويقال: تمعدد الغلام إذا صلب واشتد. وقال القائل يشكو ابنه: ربيته حتى إذا تمعدد وصار نهدا كالحصان أجرد، كان جزائي بالعصا أن أجلد. ويذكرون أنه أن معد هذا كان في زمن بخت نصر، القصة المشهورة مع اليهود الحاكم، وأن الله أنجاه منهم لما غزا العرب، لأن الله لأنه في صلبه محمد عليه الصلاة والسلام فأنجاه الله. ويروون أن من عاقبه قضاعة، ولكنهم ذهبوا وهو بكره وبه يكنى في هذه الرواية، وسمي قضاعة لأنه تقضع عن قومه وبعد، ورجع إلى اليمن أو ذهب إلى اليمن في قصة مشهورة عند أهل الأنساب. ثم معد بن عدنان، عدنان أول كنيته أبو معد، أول من كسى الكعبة كساها بأنطاع الأدم، عدنان جد النبي عليه الصلاة والسلام الأعلى، وله أبناء يكفينا منهم معد. وإذا وصلنا عند عدنان نقف. يروي بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انتسب لم يجاوز في نسبه معد بن عدنان ابن أدد، ثم يمسك ويقول كذب النسابون. ويقول ابن عباس وابن مسعود لو شاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه لعلمه. يقف عند عدنان، ما بين عدنان وإسماعيل آباء كثر، لأن الآن من النبي عليه الصلاة والسلام إلى عدنان تقريبا 20 أب، وهذا في الغالب يكون في 600 سنة، فيكون في زمن عيسى عليه السلام عدنان إذا كان بأعمارنا هذا، وهذا الأظهر أنهم بأعمارنا، وعيسى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 600 سنة، فكم بين عيسى وإسماعيل من آباء لا حصر له. وابن عباس يروى عنه أنه قال بين عدنان وإسماعيل 40 أبا، فقد يقولها للتكثير، وقد يكون أخذها من أهل الكتاب، وقد يقولها أو قد تكون أعمارهم طويلة. إذا كان هذا ثابت أنهم 40 أبا لتكون أعمارهم طويلة، لكن الثابت والله أعلم قول الله عز وجل ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، لا يعلمهم إلا الله. فنحن نقف كما وقف النبي عليه الصلاة والسلام عند عدنان. ثم إسماعيل عليه السلام الشرف كله من عدنان إلى إسماعيل مفاوز الله أعلم بهم، وأظنهم وأكثرهم كانوا على دين إسماعيل. ثم إسماعيل عليه السلام يكفيه مدح الله له بقوله واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، وقال واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل كل من الأخيار. هذا تزكية رب العالمين. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واثلة بن الأسقع إن الله اصطفى إسماعيل من ولد إبراهيم، رغم أن النبوة في إسحاق وذريته والعلم، لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي في حديث واثلة أخرجه مسلم إن الله اصطفى إسماعيل من ولد إبراهيم، وذكره الله في القرآن بأنه غلام حليم. قال إبراهيم عليه السلام إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. والحلم أيها الإخوة إما حلم العقول وهو نخبة ما في العقل يسمى الحلم، وهو خاصية العقل والحكمة، ولذلك قال تعالى أم تأمرهم أحلامهم بهذا. وأيضا في الأخلاق الحلم هو سيد الأخلاق، وهو غاية التمكن في الغضب، غاية التمكن في الشهوة، وغاية التمكن من النفس وهواها، فيكون حليم مرهي على نفسه في كل شيء. فإسماعيل عليه السلام حليم وورث ذلك منه العرب، وأبناء إسماعيل ورثوا من هذه الصفة الحلوم في العقول والحلم في الأخلاق. يعني بالمجمل الجنس مقارنة بغيرهم. فأنا إنما رت بهذه الحلقة والتي قبلها الحديث الذي اشتكى منه العباس رضي الله عنه لما قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان كنخلة في كبوه. لا والله، النبي عليه الصلاة والسلام اعتنى الله به وبنسمته وسلسله في أصلاب أشرف أهل زمانه، سلسله على رب العالمين في أصلاب أشرف أهل زمانهم في مرؤاتهم وفي أخلاقهم، ثم منهم من بقي على الدين الحق ومنهم من انحرف، أما الشرف فشرف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يوم حنين قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا ابن عبد المطلب. فهذا أيضا من صنع الله له، حتى إذا نصبه للنبوة لم تجد العرب فيه مطعنا، لا في خلقته كما في الدرس الأول، ولا في نسبه وحسبه وشرفه وعزه، ولا يقال إنه يطلب شيئا من الدنيا، قد أعطاه الله عز وجل حسن الصورة وحسن الحسب والنسب، إنما يطلب الآخرة عليه الصلاة والسلام. هذا كله من صنع الله له ومما يزيد في محبته عليه الصلاة والسلام وتعلق به. نسأل الله أن يلزمنا سنته وأن يجعلنا من أتباعه وأحبابه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، وللحديث بقية في هذه السلسلة ولتصنع على عيني.